تفسير الآية 70 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبرسله وبقرآنه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بأخلاق إسلامهم، كونوا دائما من المتقين لله تعالى، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: وقولوا قولا سديدا، أي وقولوا دائما قولا صائبا، أي مصيبا للهدف، أي الذي يحقق دوما الحق والصدق والعدل والخير والسعادة للجميع، أي الذي هو على الدوام من أخلاق الإسلام، لتسعدوا تمام السعادة بهذا في دنياكم وأخراكم. بينما القول الغير السديد، أي الخاطئ الباطل، الضلال، الضياع، الكاذب الظالم، الشري، المخالف للإسلام، حتما يؤدي إلى تعاسة الجميع في الدارين.